هذا الحوار المفتوح حول رمضان يجمع بين سماحة شيخنا ووالدنا حسن بن عبد الله بن حول الله تعالى وفضيلة شيخنا بن محمد بن عثمان المصري حول الله تعالى ووفقه. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 22 من شهر شعبان العام 38 بعد اليد الرابعة والألف. شأنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الإخوة المسلمون كلهم ينتظرون شهر رمضان أعجها. ماذا أعددنا لرمضان؟ ناس أعدت لرمضان من الأغاني ومن التمثيليات ومن الفزورات ومن الحكايات التي ليس فيها شيء من الدين الصحيح ولا بيان، يعني مجرد ايه هذا فرفشة ودردشة ليست هي لسماحة الناس. الإسلام أباح الإسلام أن الإنسان يروع عن نفسه، يروع بأساليب شرعية لا تفسد فطرته. وعلى كل حال ندعو لهم بالهداية، لا نيأس من هدايتهم ولا نسبهم ولا نشتمهم، ندعو لهم بالهداية. هدايتهم إلي لنا وراح لنا وهكذا، ونمشي احنا بالطريق السليم ونعيد رمضان عدته من تقوى الله والاستعداد لقبول كلام ربنا وكلام النبي في الفرصة دي مهما كان عندنا مشاكل. حتى لو كنت عندك شغل تيجي تصلي في المسجد العشاء وتروح تصلي هناك في دكانك عندك تجارة مقبلة كل شوية تصلي ركعتين، مفيش زمان تصلي ركعتين وتمسك المصحف وتقرأ فيه، يبقى أنت برضو يعني الحمد لله مع المصلين ومع قارئين القرآن. في رمضان بالذات ما يقولش بقى هو رمضان زي التوشور الثانية، لا، رمضان موسم عبادة. اللي كثر عبادة في رمضان خير لأن الموسم مش لا رمضان رب رمضان رب شوال طبعا ورب شوال، ولكن رمضان ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن هدى للناس وفيه غفران الذنوب وفيه ليلة القدر وفي هذا كل من الأشياء العظيمة التي ليست في غيره، فلازم له ميزة عن الشهور الثانية. ولكن ليس معنى ذلك بعد رمضان نترك العبادات أو نفوت أو نعمل كلام مخالف، لا، نمشي في نفس الإيه والتقوى الذي ربنا أعطانا إياه في رمضان شو إحنا نمشي بها طول السنة إن شاء الله. والله المستعان، وجزاه الله خير يا خالد، حتى إن شاء الله يدلنا ويعلمنا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استقبل رمضان يقول: جاءكم رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة من حرم فيها الخير فقد حرم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم فيها الخير فقد حرم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه رضي الله عنه وللأمة فضل شهر رمضان حين استقباله. فنستفيد من هذا الحديث أن قول رمضان مبارك هذه السنة، جاءكم رمضان شهر مبارك، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شهر كريم، يعني نتقيد أو نلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فرمضان شهر مبارك، ما هي البركة ما هي بركة رمضان؟ هل بركة رمضان مجرد كلام أو مجرد كلمة؟ لا، بين النبي صلى الله عليه وسلم البركة في رمضان. هل كيف نحصل بركة رمضان؟ تحصيل بركة رمضان باختصار تكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، في صيامه وقيامه وتلاوته للقرآن ما استطعنا. هناك أمور تخص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان على سبيل المثال يأتيه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في كل ليلة، وكان يختم القرآن معه، عارض به جبريل في آخر عام مرتين. هذه أمور تخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نتكلم عن الأمور التي شرعها للأمة. ومن الأمور التي تخصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل اليومين والثلاثة بدون إفطار، فكان إذا سئل عن ذلك يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طيب، وأما البركة في اتباع السنة في أن نرى هديه عليه الصلاة والسلام في الإفطار، في السحور، في الصيام، في القيام، كيف كان يفعل؟ فنضرب مثالا بأمرين ما زال يحدث فيهما المخالفة والاختلاف بين المسلمين في شأن الإفطار والسحور. ففي شأن الإفطار بعض الناس يظن أنه إذا أخر الإفطار إلى مثلا بعد صلاة المغرب أو إلى ما بعد الآذان من باب الاحتياط، كما يزعم أو كما يظن أن هذا هو الأفضل، أنه يحتاط لصيامه، وهذا جهل مركب ومخالف للسنة. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار، كيف كان يفطر، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والثاني يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيهما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: وكان الأول وابن مسعود. فقالت: الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار عند الغروب، يعني بالضبط، يعني لا تكاد الشمس تغرب إلا ويفطر، ما ينتظر، يعني ما يقال ينتظر حتى يؤذن، هذه كلها لا، ليست من السنة. ففي حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين أيضا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل معه لم يسميه ابن أبي أوفى، وفي رواية أنه ابن أبي أوفى، فكانوا في الطريق والشمس كانت على الغروب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: انزل فاجدح لنا. يعني ايه فاجدح لنا؟ يعني اخلط لنا السويق اي الدقيق بالماء، يسمى بالجف، حتى نفطر. فقال له: يا رسول الله، ما زال عليك نهار. هو يرى كما قال النووي في شرحه على مسلم، يرى أن حمرة الشمس التي تبقى بعد الغروب تمنع من الإفطار، كأنه يريد أن ينتظر حتى تذهب حمرة الشمس التي في السماء، لكن بعد الغروب، يعني الشمس غربت، ولكن في حمرة، آثار الحمرة التي تكون عند الغروب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. أي عجل الإفطار. ثم قال له في الثالثة بعد أن قال له أيضا مرة أخرى يا رسول الله ما زال عليك نهار، قال له إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المغرب، وأدبر النهار منها هنا فقد غربت فقد أفطر الصائم. فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الإفطار. لماذا؟ لأنه بين ذلك بالعلة، بين العلة في ذلك بقوله لا يزال الناس بخير، هذه خيرية التعجيل. وفي الجانب الآخر تأخير السحور، كيف يكون تأخير السحور؟ يكون كما في حديث زيد بن ثابت أن أنسا سأله كيف كان سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقوم إلى الصلاة، فسأله كم كان بين الآذان والسحور، قال قدر 50 آية، يعني كان بين آذان الفجر وسحور رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر قراءة 50 آية. كم تقدر 50 آية؟ يعني حوالي ربع ساعة شيخنا، 10 دقائق، ربع ساعة، ربع ساعة يعني الأقصى تقدير ما بين الأذان والسحور، يؤخر السحور إلى آخر الوقت. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة. والبركة في السحور كما في حديث أنس أيضا في الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بالفتح، بفتح السين، يطلق عليه على الطعام الذي تسحر به، والسحور بضم السين يطلق على الفعل نفسه، تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. فالبركة في السحور والبركة في تأخير السحور، أن تؤخره إلى آخر الوقت. أما مسألة ندفع الإمساك الذي ابتلينا به منذ العهد الشيعي، أيام الدولة الشيعية الباطنية الفاطمية التي هي دولة شيعية ليست دولة يعني مسلمة عليه على الكتاب والسنة، بل كانوا يكفرون الصحابة ويصبون الصحابة على المنابر، هذا التاريخ الذي يعني مثبت في كتب التاريخ والبعض يخفيه. فهم كانوا باطنية إسماعيلية زنادقة كما قال ابن كثير، كانوا زنادقة ملحدون ومن الإسلام مارقون، هؤلاء ليه الرافضة الشيعة الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين كذبا وزورا، فهم الذين ابتدعوا أغلب البدع التي في رمضان، أغلب البدع التي في رمضان الذي ابتدعها هم هؤلاء الشيعة، ابتدعوا مسألة مدفع الإمساك فنوس رمضان. فنوس لا فنوس أخف شيء شيخ، هناك أشد من الفنوس اللي هي مسألة مدفع الإمساك، هذا الذي يؤذي الذي يضرب قبل ليه قبل الفجر بساعة تقريبا تحت دعوة الاحتياط في ليه في السحور، فقل الخير، قل الخير. لذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الآذان الثاني، أي أذان الفجر الحقيقي قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما لمن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أنصار لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، يعني يؤخرون الإفطار ويعجلون للسحور، يعني عكسوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لتمكين الوقت، زعموا يعني جعلوا أذان الفجر قبل الوقت تحت دعوة الاحتياط ونسوا الصلاة، وأخروا أذان المغرب تحت دعوة تمكين الوقت، كلها بدعة بالعقول لا علاقة لا بالدين ولا بالسنة، لتمكين الوقت، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير، قل الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. هذا يقول الحافظ في القرن كم؟ في القرن التاسع الهجري. الحافظ ابن حجر توفي في العام 52 بعد 800 رحمه الله تعالى. ومما ابتلي به المسلمون كذلك فيما يتعلق بهذه المسألة مسألة أذان الفجر. يعني المصيبة أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون الاحتياط في الصيام لم يحتاطوا للصلاة. وإذا جعلت أذان الفجر قبل الوقت بثلث ساعة ونصف فتصلي بغير الوقت وضيعت الصلاة، ضيع الصلاة. لذلك هذه المسألة مما يعني نبتلى بها في كل عام، وهي موجودة طول العام بسبب صلاة الفجر أو أذان الفجر. فهناك بحث قام به مع معهد بحوث الفلك في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بناء على توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله مفتي الديار السعودية، ومعالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الدينية والأوقاف هناك حفظهم الله. وقد شارك في هذا البحث أفاضل من علماء الدين والفلك، وتميزت الدراسة بالتجرد والميدانية والشرعية والفلكية والعلمية والتجارب المتكررة، وكانت بحق دراسة دقيقة ونافعة فجزاه الله خير الجزاء. وأسفرت الدراسة عن الأمور التالية: أولا أن واضع تقويم أم القرى ليس لدي علم شرعي، ولا يفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، ولهذا وضع وقت الفجر في التقويم على الفجر الكاذب حسب إفادته، وهذا خطأ شرعي واضح. فإن وقت الفجر الذي يحرم به الصيام ويبيح الصلاة هو الفجر الصادق كما هو معلوم من الشرع. ثانيا أن واضع التقويم قدم وقت الفجر بهواه مقدار درجة، ويتعادل من 4 لـ5 دقائق، وذلك حيث منه للصيام زعم، فوقع فيما هو أخطر منه هو تقديم صلاة الفجر. ثالثا أن الفجر الكاذب الذي وضع عليه التقويم متقدم على الصادق بنحو 20 دقيقة. يعني التقويم الآن وضع على الفجر الكاذب كما جاء في هذا البيان من معهد بحوث الفلك في مدينة الملك عبد العزيز العلمية، بناء على طلب من المفتي العام ومن وزير الشؤون هناك، أن تقويم أم القرى الذي للأسف هو يعمل به في كل بلاد الإسلام تقريبا وضع على تقدير الفجر في الفجر الكاذب. ما هو الفجر الكاذب والصادق؟ ما الفرق بينهما؟ الفجر الكاذب هو فجر وهمي، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان. يعني ما يعني ذنب السرحان؟ يعني ضوء يخرج في السماء ثم يختفي بعد مرها، مثل ذيل الذئب. السرحان يعني الذئب، فذيل السرحان هذا قصير، ذيل الذئب قصير، فكذلك هذا النور الذي يظهر في السماء ويظن الناس أنه الفجر، يظهر مرة ثم يختفي ويعود الظلام مرة أخرى، ثم بعده فترة يظهر الفجر الصادق الذي هو ينتشر في السماء، الفجر المستطير يستطير ضوءه في السماء وينتشر ولا يتوقف ولا ينقطع. فهذا الفجر الكاذب، هذا الرجل الذي وضع تقويم أم القرى وكان جاهلا بالشرع كما جاء في البيان، وضع الفجر عليه، جعل الفجر وقت الفجر الكاذب. قالوا بعد ذلك نعم أن الفجر الكاذب الذي وضع عليه التقويم متقدم على الصادق بنحو 20 دقيقة، يزيد وينقص نحو 5 دقائق، وذلك حسب طول الليل والنهار وقصرهما. هذا البيان، هذا البيان الذي قامت به الذي قام به معهد البحوث العلمية معهد الملك عبد العزيز. طيب وفي فتوى وفي بحث للشيخ تقي الدين الهلال المغربي رحمه الله بعنوان الفجر الصادق والفجر الكاذب، حضرتكم التقيتم به الشيخ تقي الدين؟ نعم. الشيخ حسن أدرك الشيخ تقي الدين الهلال المغربي رحمه الله تعالى. قال الشيخ تقي الدين الهلال في رسالة بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب: اكتشفت بما لا مزيد عليه من البحث والتحقيق والمشاهد المتكررة من صحيح البصر أن التوقيت لأذان الصبح لا يتفق مع التوقيت الشرعي، وذلك أن المؤذن يؤذن قبل تبين الفجر تبينا شرعيا. نعم. طيب. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر إجماع العلماء على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني، طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه. نعم. وهو البياض المنتشر من أفق المشرق والذي لا ظلمة بعده. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول كما في شرحه على رياض الصالحين: بالنسبة لصلاة الفجر المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بالصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير إذا كان الفجر الحقيقي. وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة. بعض الإخوة والطلبة عند الشيخ العثيمين. فالمسألة خطيرة جدا، ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة وليتأخر نحو ثلث ساعة أو 25 دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته. ومن نحو هذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس أنه قال: رأيت بذلك بنفسي مرارا من داري في جبل هملان جنوب شرق عمان، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين، أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين 20 و30 دقيقة. هذه خلاصة أقوال أئمة العصر والذين إليهم المرجع في الفتوى في أن الفجر الذي في التقاويم الرسمية ومنها وعلى رأسها تقويم أم القرى هو ليس الفجر الحقيقي، بل هو على الفجر الكاذب. ولكن نحن علينا أن نراعي أحوال الناس، لأن كثير من الناس لا يعلمون حقيقة الأمر. فهو نحن مثلا إذا كنا في المسجد أو في مكان لا نتعمد أن نفطر بعد الأذان الذي يرفعه الناس، ها؟ منهم اختلط عليهم الأمر، لا يعرفون هذا الكلام، يظنون أن هذا الأذان هو الأذان الحقيقي وأن الوقت قد دخل، فيتهمونك بالإيه؟ يعني بالشذوذ. فعلينا أن نراعي أحوال الناس، نعم، فلا يعني نغرب عليهم، ولكن في الوقت نفسه لا نراعي ذلك الصلاة. يعني لا نكون نعم إذا أصروا نصلي نعم ثم نصلي نحن الوقت، لكن علينا أن ننصحهم بتأخير وقت الصلاة يعني قرابة نصف ساعة على الأقل بعد هذا الأذان الموجود الآن حتى يعني يكون دخل الوقت. وهذا نحن نراه هنا في مصر. أنا لما أصلي الفجر في مكة أو في المدينة أو في أي مكان هناك يعني نجد أن الوقت هناك قد يكون أقرب من هنا، يعني الفرق بين أذان الفجر هناك ويعني وقت الشروق قريب، فالتوقيت هناك قد يكون أقرب من هنا، لكن هنا أبعد، في مصر خاصة أبعد من الوقت الحقيقي. فالخلاصة أنه علينا أن نراعي وقت الصلاة وأن نراعي أحوال الناس. والسنة كما قلنا تأخير السحور إلى قبيل وقت الفجر الحقيقي. نعم. فهذا بالنسبة لمن أراد البركة في رمضان عليه بتأجيل الفطر وتأخير السحور، عليه كذلك بأن يفطر على ما أفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد على تمرات، فإن لم يجد حسوات من الماء صلى الله عليه وسلم. هذه السنة. وهناك دعاء الذي يقال عند الفطر وعند الإفطار الذي اشتهر عند الناس: اللهم لك صمت وبك وعلى رزقك أفطرت. لم يصح هذا اللفظ. لما الذي صح هو جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله فقط. ذهب الظمأ ابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو اللفظ الصحيح: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما حديث اللهم لك صمت على رزقك أفطر، هذا في إسناده راو متروك، يعني ضعيف جدا لا يصح إسناده بحال من الأحوال. طيب نحن كما جاء في التقديم أنه حوار مفتوح، فمن عنده إشكال أو شيء أو سؤال فليتفضل. الشيخون الوالد يتفضل بالإجابة حفظه الله. طيب نريد يعني ما يتعلق بأحكام رمضان والصيام. الأسئلة العامة ليس وقتها الآن، عند أشكال في رمضان تفضل يا محمود. لا بأس، حوار مفتوح. تفضل. الذين يدخلون يجعلون في قبل الفجر وقت الإمساك. قبل وقت الإمساك، وقت الفجر تقصد الفجر الحقيقي. عشر دقائق، هل يصح استدلالهم بحديث زيد بن ثابت قبل 50 آية؟ لا، قبل 50 آية يعني اللي هو مقدار وقت السحور الذي كان يأكل فيه صلى الله عليه وسلم. يعني الآن كان قبل الآذان مقدار مثلا ربع ساعة إذا قلنا التقدير هكذا يأكل في هذا الوقت، مش ينهي الوقت، مش ينهي الطعام قبل قبل الآذان بربع ساعة بقدر 50 آية. لا، ده هو هذا الوقت الذي يأكل فيه، يأكل في هذا الوقت. نعم، ينهي الطعام عند الآذان، عند قبيل الأذان صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث سهل بن سعد قال: كنت أتسحر مع أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة تأخير سهل بن سعد للسحور، يعني بالكاد يدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ليه؟ بعد السحور، فكان يؤخر. وفي الأثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. هذه السنة. تفضل. إن في داخل القاهرة يعني لا نرى الشمس إلا في قصر الضيق، فإن الغروب ما عندنا حين لين نفطر مع الأذان ونفطر مع الناس. والله بالنسبة للغروب يعني أنت عليك أن تلتزم بالأذان، لك لا قدرة لك على تميز لتمييز له الغروب خاصة في هذه المدن المغلقة. نعم، هذا الأصل. الأصل أنك تلتزم بالوقت يعني. نعم، هناك أحيانا يعني يكون في فروق بسيطة بالنسبة لمسألة الصلوات الأخرى بسبب اختلاف طبعا الارتفاعات من مكان إلى آخر، فوق دقائق معدودة يعني. إذا استطعت أن تتبين لا بأس، من باب ليه تطبيق السنة. طيب فضل. الشيخ ما شاء الله في اختلف الفهم في موضع قول هذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يذكرون قبل الإفطار، بعض يذكرون في حين الإفطار، اللي هو ذهب الظمأ وابتلت العروق. نعم. تفضل شيخنا حفظه الله. نعم. تفضلوا بإجابته. لا طيب تفضل يا أخي، يعني أنت تقصد أن الآن متى يقال هذا الدعاء؟ يعني بعض الناس الأمر في ساعة، في ساعة بارك الله فيك، يعني أنت تعد الإفطار أولا، لا بأس لو قلته سريعا قبل ما تفطر، لا بأس أفطرت بشيء ثم قلت، لا بأس، أمر في ساعة إن شاء الله. الله تفضل. تفضل. عليه السلام. يعني المسجد أقرب لأن المسجد بتفرق الناس بخط الفجر يعني. نعم. فبيجي بيعمل الوقت الجمعة بين الإذان والإقامة مع 10 دقائق أو ربع ساعة. صلاة الفجر. هل يجوز أن أصلي طبعا أنا وبصلي معهم جماعة وكل حاجة بفضل الله عشان أتحسن كلنا يعني. نعم. هل يجوز أن أعيد الصلاة مثلا في وقت الفجر بعد كده؟ والله يعني. هذا الذي يظهر ما دام بهذه الطريقة لأنه في الغالب لا يكون الوقت دخل. كنا ذكرناه من أبحاث كم قام بها أو تجارب قام بها كبار العلماء وأثبتوا هذا بلا شك. يعني نعم. نعم. نعم. نعم. لكن حاول تنصحهم. الحمد لله كثير من المساجد لأن تبين لها ذلك. نحن صبرنا عندنا فترة وكان برضو هناك اختلاف في هذا إلى أن تبين لهم حقيقة هذا الأمر. فأنت حاول أن تواظب على النصح لهم. تواظب على النصح لهم إن شاء الله. شيخنا له تعليق. نعم. شيخ لكم تعليق في هذا. يعني كل شيء تعطي. يعني لو فعلوا شيء ساعة أقل يعني. أقل وقت. أقل تقدير يعني الشيخ كانوا بيقول يعني أقل تقدير يعني. الروج التي عملها المحجون المسلمون كل ساعة أقل حتى. ليه أجل ولو زادت يكون افضل يعني يعني لو زاد نصف ساعه لانهم الله يحفظكم ذكروا ان المساله دي بتختلف طبعا على حسب الليل والنهار طول العام يعني قد تكون ما بين 20 الى 30 يعني هي تختلف فلو لو اخذنا بالاكثر احتياطا يعني نحتفظ لوقت الصلاه نعم الله يحفظكم تفضل فضلتك. هو بارك الله فيك الآن لم يرد نعم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بل النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالصحابة طول رمضان أصلا وصلى بهم ليالي معدودة في آخر رمضان حتى يبين لهم مشروعية صلاة القيام في جماعة ثم توقف خشية أن تفرض عليه ثم في زمن أبي بكر ظلوا يصلون فرادة أو جماعات متفرقة في المسجد وظل الأمر كذلك في زمن عمر إلى أن جمعهم عمر على أبي بن كعب وتميم الداري كما أخرج هذا مالك في الموطأ بسند صحيح كالشمس أن عمر جمع المسلمين على أبي وتميم يصليان بالناس وكان يقرآن بالمئين بالمئين أي السور التي تزيد على 100 آية على 100 آية ولم يأتي تحديد في هذا ولكن جاء أنهم كانوا يطيلون الصلاة حتى قال كنا نتوكع على العصي من طول الصلاة فثبتت إطالة الصلاة وهذا يعني يستفاد أو يستأنس به أن هذه الإطالة بلا شك لن تكون إلا بالإكثار من التلاوة والقراءة ففي الغالب كانوا يختمون في الغالب تمام؟ نعم وليس دليلا صريحا على هذا ولكن هذا يدل على الإكثار من تلاوة القرآن فإن ختموا في الصلاة هذا طيب وجر عليه عمل المسلمين عدة قرون أو قرون متطاولة فهمت لا ينكر على ولكن يعني لا يعتقد أحد أن هذا من الفرض أن هذا يعد فرضا مثلا أو أنه إذا لم يختم مثلا أنه بهذا ترك سنة لا ما يقول أنه ترك سنة ولكن هذا من باب الاستحباب والأفضلية فقط لا. تفضل باش درس هذا يكون في صلاة التراويح إذا هذا من السنة والله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أن هذه من الأمور التي أحدثت وهذا إن واظب على ذلك يعني إن حدث أحيانا بدون قصد المداومة أو قصد الإيه أو أنه مثلا يعني يعتقد أن هذا من السنة هذا ليس لكن درس العلم هذا أمر هي ليست يعني ما يجعلها تعليما للناس أحيانا خاصة لما يرى أن الناس يجهلون السنن في القيام فيذكرهم أحيانا بسنن القيام ولا يخص هذا ببعد أربع ركعات. لو فعل هذا أحيانا بعد الصلاة القيام قبل الصلاة مثلا بعد العشاء مباشرة من التذكير والتعليم فقط أحيانا لا لا بأس. قبل الصلاة وبعد الصلاة ماذا؟ قبل الصلاة وبعد الصلاة ولكن لا يرتبط وقت أقول أحيانا لكن لا يفعل يوميا لا يفعل يوميا أحيانا ويعني يجعل أحيانا قبل صلاة العشاء بعد صلاة العشاء قبل القيام بعد القيام أحيانا بعد الأربع ركعات لا بأس يعني لا يحدد وقتا معين تعليما للناس يعني الله. أما إذا جعل درس علم بعد مثلا صلاة القيام هذا ليس في شيء كدرس علم لأني العلماء ما زالوا يدرسون في رمضان وبعضهم كثير ما يدرس بعد صلاة القيام في المساجد أو في البيوت أو في المجالس الخاصة يدرسون العلم لا ينقطع في رمضان. يعني اعتقاد الناس والذي ينقل عن بعض السلف ومنهم الزهري مثلا ومالك هذا لم يصح عن الزهري ومالك أنه إذا دخل رمضان أخذ المصحف وترك كتب العلم هذا لم يصح لا عن مالك ولا عن الزهري. جاء عن الزهري بإسناد ضعيف فهمت؟ ولكن نعم كانوا أسكان أي السلف يعتنون بالقرآن في رمضان تلاوة أكثر بلا شك هذا ثابت نعم لكن ما كانوا يتركون العلم ولا يتركون التفقه أو تعليم الناس. نعم تفضل. حكم الصلاة أن لم يقف على مثل هذه الفحوص وأيضا فيما يتعلق شروعك الأخبار على الصلاة الوقت الذي يصلي فيه والله الجاهل معذور بجهله إن شاء الله الله عز وجل يعذر الجاهل لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. فهمت؟ شيخ في حديث عائشة قيام النبي صلى الله عليه وسلم جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عصر لكن جاء قيام آخر أن فسر الثلاث عصر بأن كان يصلي القيام ثم يصلي ركعتين ثم ينطلق إلى النصف ثلاث عصر هذه تكون مثلا 11 في القيام والركعتين الأخرين سنة الفجر أو ثلاث عصر هذه كلها القيام. تصبح لنا شيخنا؟ تسمح لنا ولا تتفضل؟ الله أكبر. الآن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة لصلاة التراويح كان ذكر أن هاتين ركعتين لو تتم بهما الثلاث عشرة ركعة تحتملان إما أن تكون سنة العشاء وإما أن تكون سنة الفجر وإما أن تكون ركعتين خفيفتين كان يستفتح بهما صلى الله عليه وسلم صلاة الليل كما ثبت هذا عنه في الصحيح في حديث عائشة أيضا أنه كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ليست من العدد. فهمت؟ تحتمل عدد الثلاث وبعد الوجه في ركعتين تفضل شو وبعد الوجه في ركعتين. نعم حديث إن هذا السفر جاهد وثقل غير سنة الفجر غير سنة الفجر. نعم كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس وهو جالس كان يقول إن هذا الجهد إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين وليقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفعله أحيانا وفي حديث عائشة عند مسلم كذلك أنه كان إذا أوتر بتسع صلى ركعتين وهو جالس في مكانه بعد كان يوتر بتسع ركعات متصلة ثم يصلي ركعتين وهو جالس وكان إذا أوتر بسبع كذلك كان يصلي ركعتين وهو جالس عند مسلم في حديث صلى سبعا. نعم حديث عائشة عند مسلم قيام الليل. نعم حديث سبعا أو نعم أوتر بسبع متصلة أو ترى بتسع متصلة حديث عائشة لا توقف عن الشر لما صلى الله يحفظكم سبعا كان يجلس في السادسة يعني يقرأ التشهد الأول في السادسة كما في حديث عائشة هنا عند مسلم ولما صلى تسعا كان يجلس للتشهد الأول في الثامنة هذا ثابت في مسلم يفصلها عنهم يعني لا ليس فصل الله يحفظكم كان يعني يجعل تشهدين نحو صلاة المغرب يصلي يعني يجلس للتشهد الأول في الثامنة أو في السادسة إذا كان في سبع ركعات. يعني شوف مثلا لما تدعو صلينا في الناس لا هذه تصليها وحدك ليس معنا وحدك يعني هذا الذي يسر الله. طيب نجاكم خلاص طلع نشق على الشيخ المجد اللي يريد الأولى جمع الود ثلاث ركعات مع بعض في تسليمة واحدة ثم تصلون ركعتين في طبعا هذا أحيانا لا تلزم صفة واحدة الأصل في في السنن المتنوعة أن تفعلها مرة ومرة هذا هو الأصل في السنن المتنوعة. تفضل الله المستعان. حكم على مقدم السكن عدم سماعي أنت ولا أقول أبشر إن شاء الله أبشر كل أبشر إن شاء الله أبشر صلى الله عليه وسلم المؤمن في ضد صدقتين يوم القيامة أن يأمر ولد صدقتين ويعاقب من مريض القلب عافاك الله لا بأس عافاك الله أبشر إن شاء الله أبشر أبشر إن شاء الله تفضل وياكم. لا إذا اختلت العادة فعليه أن تميز الدم. والدم الحريض أسود معروف رائحته منتنة ورائحته كريهة معروف صفته عليه أن تميز الدم. الله أعلم إذا كذلك شايفنا بالنسبة للتي اختلت عادتها يعني صارت غير منضبطة تعالج تعمل علاج نعم تعالج نفسها إن شاء الله وإنت حسن عليها ذلك يحسب على حساب القديم يعني عليها الأمر يحسب على حساب القديم الذي كان فيه انتظام في الحياة في العادة سبع أيام مثلا ست أيام ثمانية أيام حتى ولو إجابة خاصة وتوضّر كل صلاة. صحيح بين الإخوة بسبب هذا. في الجيان. إذا كان في الجيان لازم ينزل. شو عند الصلاة؟ نعم شيخ. لكن لاحظ إذا مثلاً غلب على ظني أن الدم الذي خرج هذا دم الأحمر روز استحاضة وليس. توضّر كل صلاة. إذا في هذه الحال. توضّر. لا تترك الصيام ولا تترك. لا تترك. القصر بيضاء طبعا الأساس عند الطهرة لكن أحيانا يكون في دم استحاضة لأنه حبوب منع الحملة هذه أحيانا بتحدث خلخلة بعد المعدة وعندها انتظام تتوضأ كل شراء إذا نزل الدم الأحمر الدم الأحمر نعم كلهم يعني غير دم غير دم الحيض أسود نعم الله يحفظك نعم هذه الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل يجوز الصلاة في التراويح؟ طبعا على حسب أحوال الناس يا مصطفى على حسب أحوال الناس إذا اجتمع أهل المسجد على ذلك لا بأس لأن هي سنة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا بالنسبة للصلاة التهجد المعروف بين الناس الآن ما في تفريقة ما بين التهجد والقيام التهجد والقيام صلاتين جائزة لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة الله يحفظكم في حديث عائشة يعني في أوقات صلى شوية بالليل وشاب نصف الليل هو التهجد لو تأذنوا لي حفظكم الله التهجد كما قال العلماء التهجد لغة هو أن يصلي الرجل بعد نوم يعني أن يكون قد نام ثم استيقظ للصلاة فيتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وأما أن يظن أو يعتقد أن هناك صلاة تسمى بصلاة التهجد بخلاف صلاة القيام أو صلاة التراويح هذا لا وجود له في الشرع أصلا ولا وجود له في الكتاب ولا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث عائشة في الصحيحين كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. كان أحيانا يصلي في بعد الثلث الأول، وأحيانا بعد الثلث الثاني، وأحيانا في الثلث الأخير، واستقر وتره في الثلث الأخير كما قالت عائشة. هذا في رمضان وغير رمضان. أما في رمضان فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعض الليالي كما ذكرنا، لم يصلي بكل رمضان خشية أن تفرض عليه، فلما صلى من بعض الليالي صلى في ليلة بهم إلى الثلث الأول، وفي الليلة الثانية إلى بعد المنتصف، إلى منتصف الليل، وفي الثالثة صلى بهم إلى قبيل الفجر، والتي كانت ليلة السابع والعشرين، حتى خشينا الفلاح أي الفجر، فأطال بهم الصلاة في هذه تلك الليلة. الشاهد أنها كانت صلاة واحدة، لما صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة واحدة في الليلة العشر الأخيرة. ها؟ يعني هذا فيه رد على من يعني أحدث هذا الأمر ولم يكن معروفا عند المسلمين إلا لما أحدث في المسجد الحرام للأسف، وكان في دولة السنة للأسف، ولكن أحدث في هذا الأمر لم يكن معروفا، يعني لا حجة. الحرام على مسجد مدينة عالمي، نعم، غير الناس جاية من كل وقت، نعم، غير المشاكل الثانية. طيب حتى لو صلوا، نعم، عشان جاية كل وقت جاية ناس، نعم، لكن غير المشاكل الثانية طول الليل ناس جاية، نعم، فاللي ما صلاش هو هناك عشان هنا. طيب لكن هل التفرقة الله يحفظكم هل هذه تعد من السنة؟ يعني تفرقة أنه الناس تعتقد الآن أن صلاة التهجد هذه صلاة أخرى، بخلاف ذلك تجد أن الرجل يصلي الصلاتين، يعني يصلي القيام الذي يكون بعد العشاء مباشرة ثم يظن أن في صلاة أخرى اسمها صلاة التهجد في آخر الليل، يعني الناس اعتقدت هذا. لا شك ما مجي الحرام والرسول من ذلك لأنه عالمي، يعني الله يحفظكم، يعني لو كان طول الناس دخلة، يعني لو كان هذا الله يحفظكم مما يعني يشرع لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هناك بالشكل الكسرة دي، وكثروا في زمن الصحابة لما كثرت الفتوحات، وكثروا في زمن الدولة الأموية والدولة العباسية. يعني الشاهد الله يحفظكم أن يعني الكثرة هذه هل هي تعد يعني مبيحا مثلا لإحداث التفرقة هذه؟ إذا أجزنا هذا بالنسبة لهم لا يجوز للشهيد، يعني لما فعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر واحدة. يعني هو كما يعني فضيلتكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالصحابة طول الشهر، نعم، ولكن الليالي التي صلى فيها لم يثبت أنه زاد في هذه الصلاة 11 ركعة. ولذلك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. كما تعلمون الله يحفظكم أن الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة صلاة التراويح حكم ببدعيته الزيادة هذه، وإن كان بعض العلماء يعني خالفه في مسألة البدعية، لكن أقل ما يقال كما قال الشيخ ابن عثيمين أنه خلاف السنة، يعني لا يقول أن هذا من السنة. الله يحفظكم. يعني الطريقة ليس من الطريق النبي، نعم، نعم، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نفع إياكم، نفع الله بكم، نكتفي بس حتى لا نشقى. أحسن الله بكم شيخان ونفع الله بكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله في جهدكم.